هذه الآيات من الآيات التي نادى الله عز وجل فيها عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وهذا النداء يا في اللغة العربية يكون للبعيد، عندما يكون شخص قريب منك ما تقول يا فلان، إنما إذا بعد تقول يا فلان. والبعد ينقسم إلى قسمين: بعد حسي وبعد معنوي. البعد الحسي بعد المكان، والبعد المعنوي بعد المنزلة. فالإشارة للبعيد منزلة ذلك، وللقريب هذا. ونداء البعيد يا، والقريب فلان من غير حرف، أفلان إن أردت أن تضيف حرف، وإذا لم تناديه فإنه يسمعك من غير نداء. فنداء الله للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن الله نادى هؤلاء بصفة لولاه لما حصلت، ناداهم بصفة لولاه لما حصلت، فلولا الله وفضله على عباده لما آمن أحد. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالله الذي جعلك مؤمنا وناداك بالإيمان وبصفة الإيمان التي هي أعظم صفات المؤمنين. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ومن الذي يدخل الإيمان في القلوب إلا الله؟ هل يستطيع أحد أن يدخل الإيمان في قلب أحد؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا أراد الله أن يخاطب عباده بأمر تكليفي يكلفهم به فعلا أو تركا، ناداهم بهذه الصفة يا أيها الذين آمنوا، لأن الإيمان يدفع للعمل ويردع عن العمل، يدفع للعمل الذي يحبه الله ويردع عن العمل الذي لا يحبه الله. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فعدم أمن جارك منك دليل على عدم إيمانك، الإيمان الكامل. ولذلك نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب عن المؤمن، قال المؤمن لا يكذب. ونفى النجاسة عن المؤمن، قال المؤمن لا ينجس. إذن المؤمن صفة عالية جدا، شعب يترقاها عباد الله شعبة بعد شعبة حتى يصلوا إلى أعلاها. تلكم هي شعب الإيمان، الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أعمال القلوب وأعمال الألسن وأعمال الجوارح، إذ الإيمان مشتمل على ذلك كله. فالإيمان في القلب اعتقادا، والإيمان في اللسان قولا، والإيمان في الجوارح عملا. فمن آمن بقلبه ولم ينطق لسانه بالإيمان لا يعتبر إيمانه، ومن آمن بلسانه ولم يعتقدها بقلبه لا يعتبر إيمانه، ومن آمن بقلبه ولسانه ولم يعمل أعمال المؤمنين كصلاتهم وزكاتهم وحجهم لا يعتبر إيمانه. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فينادي الله جل جلاله المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، ولا تجد في القرآن كله يا أيها الذي آمن، لأن الله يريد المؤمنين جميعا أن يعملوا ما أمرهم به، ويريد من المؤمنين جميعا أن يتركوا ما نهاهم عنه، وجعل الإيمان ولاية بين المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالإيمان لا بد فيه من الدخول مع المؤمنين، ومن يشاقق الله والرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. يا أيها الذين آمنوا بقلوبهم اعتقادا، يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم قولا، يا أيها الذين آمنوا بجوارحهم عملا، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، كتبت عليكم الصلاة كتابا موقوتا في أوقات محددة، كتبت عليكم الزكاة، إلى غير ذلك. أما أولئك الذين نافقوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فالخطاب غير موجه لهم، لأن أولئك كفرة، أولئك كفرة أعداء للإيمان وللمؤمنين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم. نعم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فالمؤمن يفرح بأمر الله ويتسابق لتنفيذه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا وهم يستمعون أوامر الله في القرآن سمعنا، وقالوا وهم يستمعون أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة سمعنا. طيب ماذا بعد سمعنا وأطعنا؟ وماذا بعد سمعنا وأطعنا؟ غفرانك، أي سمعنا الأمر وأطعناه، وثمة تقصير في سماعنا وتقصير في طاعتنا، فاغفر لنا ما قصرنا في سماعه فقل العلم فيه، أو قصرنا في الاستجابة فقل العمل فيه. هنالك نقص في العلم وهنالك نقص في العمل، فما كان من نقص العلم دخل في نقص سمعنا، وما كان من نقص العمل دخل في نقص وأطعنا. فغفرانك ربنا لنقص العلم الذي قل عندنا، وغفرانك ربنا في نقص العمل الذي قل عندنا، وباجتماع العلم والعمل يرتفع المرء إلى الدرجات العلى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إليه يصعد الكلم الطيب العلم، والعمل الصالح يرفعه. يا أيها الذين آمنوا، هل الذين آمنوا بعيد من الله؟ حتى يناديهم بنداء البعد: يا أيها الذين آمنوا، أو أنهم قريب من الله وناداهم لبعد مكانتهم ورفعة مكانتهم، مثل قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب والكتاب بين أيدينا. ذلك للبعيد وهو بين أيدينا، فهذه الإشارة للبعد دليل على الرفعة، فالكتاب أعلى كتاب لأنه كلام الله، والمؤمنون هم الأعلون وأعلى خلق الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، لأن أول شيء تؤمر به الاستماع، وقالوا سمعنا، أرع لها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أن تفعله، وشر تنهى عنه أن تفعله، فيجب عليك أن تتركه. والتكليف إما فعل أو ترك، وأكثره الفعل وأقله الترك. شهادة التوحيد فعل أو ترك؟ قول واعتقاد، ويترتب على القول والاعتقاد الفعل، فالصلاة فعل ترتبت على لا إله إلا الله، والزكاة فعل ترتبت على لا إله إلا الله، والحج فعل ترتب على لا إله إلا الله. لكن الترك في أركان الإسلام واحد، الصوم، صوم وترك. هل تفعل شيء وانت صائم؟ لا، إنما تترك طعامك وشرابك وشهوتك لله. فأصبح التكليف إما بفعل تفعله كالصلاة، قيام، ركوع، سجود، فعل كالحج، طواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومنام في منى، كلها أفعال. والزكاة فعل، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، فعل، فهو خير لكم. لكن الترك في الصوم. طيب، الفعل قد تكرهه النفوس، والترك قد تكرهه النفوس، ففعل ما لا يحمد أو فعل ما لا تحبه النفوس وتكرهه النفوس من أجل أن الله أمر به، هذا فيه مجاهدة النفس على امتثال أمر الرب: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. طيب، فإن قاتلتم وأنتم تكرهون الموت دل على حبكم لله وحبكم لرسول الله وحبكم لدين الله، فعندئذ أبشروا بما عند الله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله. لأن هؤلاء ركبوا ما تكره النفوس من أجل مرضات الله. كذلك الصيام ترك ما تحبه النفوس من أجل مرضات الله. النفس تحب الأكل وتحب الشرب وتحب الشهوة، زين للناس حب الشهوات من النساء رقم واحد، فترك كل هذا لأجل من؟ لأجل الله، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل من؟ من أجل الله. الحج فعل وترك، فعل من جهة وترك من جهة، لا يلبس المخيط، لا يمس الطيب، لا يقرب المرأة، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ففيه ترك وفيه فعل اجتمعا معا. رمضان جمع بين الترك في نهاره والفعل في ليله. يوم الصيام لا رفث، وليلة الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث. يوم الصيام ترك للطعام والشراب لا أكل ولا شرب ليلة الصيام، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يا أيها الذين آمنوا كتب، كتب فعل مبني للمجهول، فمن الذي كتب؟ كتب، من اللي كتب؟ لم يقل الله يا أيها الذين آمنوا كتب الله عليكم الصيام، لأنه لو قال كتب الله عليكم الصيام وفي المؤمنين من يكره الصيام يترتب على ذلك كراهية أمر الله، وهذه ردة. لكن قال كتب عليكم الصيام لأن الصيام قد تكرهه بعض النفوس، فإذا لم يذكر الله اسمه وكانت الكراهية لترك الأكل أو لترك الشرب أو للبعد عن المرأة، كانت الكراهية هنا كراهية لترك المألوف وليست كراهية لفعل أو الاستجابة لأمر الآمر الذي ذكر باسمه وهو الله. وفيها بيان الأدب مع الله، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يأمرنا بأمر نحن نحبه ذكر أن ذلك هو الذي أمر به، وإذا جاء الأمر بأمر تكرهه النفوس لا يذكر اسمه حتى لا نتعرض لكراهية ما أمرنا الله به فندخل في المحظور. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هنا قال كتب الله، لكن في باب الصيام والقتال والقصاص التي تكره النفوس كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال. من كتبه؟ حقيقة الله. وهنا يدخل باب عظيم وهو باب الرضا عن الله فيما أمر به، وباب الاستجابة لله فيما أمر به. ويأتي هذا الأدب في ثنايا قصة موسى والخضر. قال أما الغلام، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لاحظ أردت، من أراد؟ الخضر. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا، أردنا أنا وربي. طيب، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك. اختلفت الإرادات، إرادة خرق السفينة فساد في الظاهر لا مصلحة فيه، أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فقال أردت لأنه لا يجوز أن أنسب إلى ربي شيء من الفساد، أردت أنا ذلك. قتل الغلام فيه مفسدة من جهة وهي قتل النفس، ومصلحة من جهة وهي الإبدال بخير منه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، فكانت إرادة الله الإبدال وإرادة الخضر القتل، فإرادة القتل شر وإرادة الإبدال خير، فجمع الإرادتين فقال فأردنا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، هذه لا شر فيها، هذا خير محض، قال فأراد ربك، أنا ما لي دخل، كل هذه إرادة الله. واضح؟ ولذلك بعض الناس يسيء الأدب مع الله، إذا جاء الشر نسب إلى الله، والله أراد الله كذا، الله أراد، لا، قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. أما الأدب مع الله أن تنسب الشر لنفسك والخير لربك، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. وما أصابك من حسنة فمن الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ما الفرق بين الصيام وبين الصوم؟ هل الصوم هو الصيام أو أن الصيام شيء والصوم شيء ثاني؟ علماء اللغة العربية يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، كل ما زاد مبنى الكلمة زاد معناها، فالصيام أكثر عددا حروفها من الصوم. صوم كم حرف؟ خلي الألف واللام. صوم ثلاثة. صيام كم؟ الصاد والياء المشددة حرفين، والألف بعدها والميم بعد ذلك كم؟ أضيف الألف واللام. إذا قلنا الصوم بالألف واللام كم؟ خمسة صح؟ الصيام بالألف واللام كم؟ ألف لام صاد ياء ياء ألف ميم، سبعة، لأن المشدد يقوم عن حرفين. طيب، إذن الصيام فيه زيادة في المبنى، إذن فيه زيادة في المعنى، فالصوم سكون والصيام سكون بقصد في زمان مقصود. لم يذكر كلمة صوم في القرآن إلا مرة واحدة، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن صوما هنا سكون اللسان عن الحركة في الكلام، صوم. أما الصيام فهو السكون عن الحركة، والسكون عن الكلام، والسكون عن الأكل، والسكون عن الشرب، والسكون عن ما يراد السكون عنه، فيدخل فيه سكون اللسان في الخصومة، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم. وفيه السكون عن الأكل والشرب، ومنه صامت الريح إذا سكنت، وصام النهار إذا هجر، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلك اللجما. الخيل الصيام التي توقفت، قتل فرسانها وبقيت واقفة لا تتحرك لأنه لا فارس عليها، والخيل تحت العجاج غير الصائمة التي ما زال عليها فرسانها يقاتلون بها. كتب عليكم الصيام ولم يقل كتب عليكم الصوم، لأنه لو قال كتب عليكم الصوم لدخل الاحتمال صوم عن الكلام أو صوم عن المنام أو صوم عن الطعام، لكن الصيام شمل ذلك كله، والشارع يفصل لك ما يباح لك وما لا يباح. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قوله كما كتب على الذين من قبلكم فيه تخفيف على هذه الأمة، لأنك إذا علمت أن الذين من قبلنا قد كتب عليهم الصيام فنحن عندئذ سندخل في منافسة مع الأمم السابقة، ينبغي أن لا يكونوا خيرا منا، ننافسهم في طاعة الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كيف كان صيامهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. إذا من ينافس داود؟ من يستطيع يصوم يوم ويفطر يوم؟ هذا أفضل صيام على وجه الأرض. وبعده صيام ثلاثة أيام من كل شهر، درجة ثانية. وبعد ذلك صيام الاثنين والخميس، أو الاثنين والخميس أفضل من ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الاثنين والخميس تتكرر كم مرة في الشهر؟ أربع مرات، وذيك ثلاثة أيام، فهذه أربعة أكثر من اثنين، ومن جمعها اثنين وخميس مع ثلاثة أيام البيض كم يكون هذا؟ كيف 11؟ كل أسبوع يومين، أربعة وأربعة، زائد ثلاثة 11 كوكبا. هذا الصوم أفضل من الذي يختصر على ثلاثة أيام، وهذا الصوم أفضل من الذي يختصر على شهر رمضان فقط. إذن هنا دخل النفل ودخل الفرض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهنالك أيام يشرع صيامها كيوم عاشوراء وكيوم عرفة وكتسع ذي الحجة وست شوال إلى غير ذلك. كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، والأمر من الله الأصل فيه الفرضية. الأمر من الله الأصل أنه فرض، كالأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أوجب، وجب علينا الطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون جاءت بعد قوله كتب عليكم الصيام ليبين العلة من الصيام، لأن التقوى أمر أمر الله بها، أمر بها الأولين وأمر بها الآخرين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وأمر بالتقوى، وقال إن للمتقين مفازا، وقال ثم ننجي الذين اتقوا. وأصبح كل الناس العقلاء يريدون أن يحصلوا على هذه الصفة. فقال تعالى الطريق المختصر لهذه الصفة هو الانتصار على النفس، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والانتصار على النفس الطريق المختصر له الصوم، وطب أمراض القلوب الجامع لهن نهي النفس عما تتبع، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. الطفل إذا تركته أمه يرضع سيكبر وهو يرضع وسيرضع كل شيء، وإن فطمته عند تمام الحولين انفطم ولا عاد يرضع. كذلك الإنسان إذا فطم نفسه عن طعامه وشرابه وزوجته في نهار رمضان أصبحت نفسه طوع أمره، إذا جاء النهي وقف، وإذا جاء الأمر امتثل. وهذه التقوى، امتثال أمر الله واجتناب نهيه. ثم قال لعلكم تتقون أياما معدودات. أياما معدودات فيها للعلماء عدة أقوال. قول الأول أن هذا أول ما فرض الصيام فرض أياما معدودات، وهي ثلاثة أيام من كل شهر. ثم نسخت هذه الآية بالآية التي بعدها، وهي شهر كامل من السنة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فأصبح بدل من أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر تصوم شهرا كاملا. وهذا القول مرجوح، والراجح أن الأيام المعدودات هي أيام رمضان. فالسنة كم يوم؟ 360 يوم. لو فرض الله علينا صيام السنة أعظم أو صيام شهر واحد من السنة؟ أي أسهل علينا؟ فأمرنا بصيام الشهر ولم يأمرنا بصيام السنة، كان الشهر بالنسبة للسنة أياما معدودات. والأيام المعدودات أي شيء معدود، كلمة معدود ومعدودة، هذه لا تتجاوز 40 أعلاها، وتبدأ من 2، من 2 إلى 40. كيف 2 إلى 40؟ قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق، أقلها كم؟ يومين، فمن تعجل في يومين، إذن يومين معدودات. وأيام معدودات قد تصل إلى 40. طيب شهر رمضان وسط لم يصل إلى 40، وإن كان بنو إسرائيل أوصلوا إلى 40، وموسى وصل إلى 40، وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فصام أيام معدودات، لأن أعلى الصيام، أعلى كلمة معدودات 40 يوما، أياما معدودات. وقيل أياما معدودات هي أيام العمر، عمرك أنت في الدنيا أيام معدودات. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. ومن نظر في عمر الدنيا منذ خلق الله السماوات والأرض إلى قيام الساعة، ونظر في أعمار الخلق، يرى أنها أيام معدودات لا تعتبر شيء، تمر كلمح بالبصر في عمر الدنيا كله، أياما معدودات. والصيام في عمرك أنت، لو تنظر إلى عمرك وتخرج أيام الصيام من عمرك كم تكون؟ أيام معدودات، ليست بشيء، أليس كذلك؟ فأيام الفطر أكثر أو أيام الصيام؟ أيام الفطر، تفطر 330 يوم وتصوم 30 يوم، وقد تنقص، قد تكون 29 يوم، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قوله فعدة من أيام أخر دلت على أن الأيام المعدودات أيام رمضان، دل على أن الأيام المعدودات أيام رمضان. فعدة من أيام أخر نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، فجاز أن تكون الأيام الأخر في الشتاء ولو كان رمضان صيفا، وهذا التخفيف، هذا تخفيف من الله. لو جعل الله قضاء رمضان إذا كان في الصيف يكون في الصيف مشق، لكن أيام أخر من سائر العام قبل أن يأتي رمضان الذي بعده، فلك أن تؤخر القضاء إذا كان رمضان في فصل الصيف وتجعل القضاء في فصل الشتاء، ذلك تخفيف من ربكم. طيب، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، مريضا أو على سفر. المريض ينقسم إلى 3 أقسام: مريض لا يرجو البرء، مرض مستمر صاحبه لا يرجو البرء، مثل الكبر، كبير سن 70-80 سنة وهن على وهن، ما عاد إلا ضعف بعد ضعف، هذا كبير سن لا يرجو برءا. الثاني المريض الذي يرجو البر، يعني مريض لكن يأخذ علاج وقد يشفيه الله. الثالث المريض الذي لم يعرف حاله، مرضه، هل يرجو البر أو لا يرجو. الأول يجوز له الفطر مطلقا ويسقط عنه الصيام ويلزم بالإطعام، وسنأتي إليها. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال فيها بعض العلماء الذين يطيقونه، أي الذين يطوقهم الصوم، يتعبهم ويمرضهم، فهؤلاء يسقط الصوم عنهم نهائيا ويكون مكانه الإطعام. أما الذي هو مريض ويرجو البرء، فهذا المرض إما أن يزيده الصيام أو ينقصه الصيام أو لا يزيد ولا ينقص. قد يزيد المرض بالصيام فعندئذ يحرم الصيام ويجب الفطر، وقد يكون الصيام علاج مثل مرض السمنة، صوم علاج له، هذا لا يجوز له الفطر لأن الصوم علاج له. وهنالك مرض لا يدري صاحبه أي يزيد بالصوم ولا يزيد، فيستفتي في ذلك الطبيب المسلم الثقة. أو على سفر، طبعا هنالك المرض الطارئ كالحمل، الحمل مرض وهنا على وهن، لكن المرأة الحبلى قد تكون هي نفسها صحتها طيبة لكن تتعب ويتعب جنينها، فإن خشيت على جنينها أفطرت، وبعد الولادة والخروج من دم النفاس عليها القضاء والإطعام معا، القضاء والإطعام، لأنها أفطرت وهي قادرة على الصيام من أجل الولد. وكذلك المرضع، المرأة التي إذا صامت قل اللبن في صدرها فيتضرر الولد، فإنها تفطر من أجل أن ترضع الولد، فإذا جاء وقت فطامة أو قدرته على الأكل واستغنى عن الرضاعة عندئذ تصوم وتطعم، لأن إفطارها ليس بسبب مرضها وإنما بسبب ولدها. الحبلى والمرضع إذا كانتا قادرتين على الصيام عليهما القضاء والإطعام. أما إذا كانت هي تمرض تتعب أو وجنينها في الرضاع أو في الحمل فليس عليها الإطعام وإنما عليها القضاء فقط. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال بعض أهل العلم أن هذه الآية نزلت بالتخيير في بداية فرض الصيام، وأن المسلمين كانوا مخيرون بين الصيام والإطعام، فمن شاء صام ومن شاء أطعم ولم يصوم، فكان هذا الحكم الأول. ثم نسخ هذا الحكم بفرضية الصيام على الجميع إلا على الذي لا يستطيع لمرض أو سفر أو كبر السن أو غيره. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة طعام مساكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، من تطوع بالإطعام خيرا فهو خير له، بدل مما تطعم مسكين واحد عن كل يوم أطعم 10 زك الله خير، أطعم 20 زك الله خير، أطعم 100، لأن الشرع في باب الخير يفتح الباب. لكن أقل الواجب عليك إطعام مسكين واحد. لو أنك انت فضلت وتطوعت تقول والله بدل 30 مسكين أطعم 1000 2000 3 زك الله خير، ومن تطوع خيرا في باب الإطعام فهو خير له، وهذا تطوع الصدقة. وتطوع الصدقة أفضل، لأن الصدقة الأولى فرض والثانية تطوع، والتطوع نفل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى إيش؟ أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن تطوع خيرا في الإطعام فهو خير له، يعني أفطر وأطعم أكثر من واحد. قال وأن تصوموا مع ذلك الإطعام خير لكم، يعني أنت أيها الصائم لا تقول أنا أصلا صائم ليش نطعم، لا يا أخي أطعم وصم، ما أجمل أن تكون صائم وتطعم. وهذه دعوة لإطعام المساكين في شهر رمضان، فمن استطاع أن يصوم ويطعم فليفعل، لأن إطعام الطعام لا يقل أجرا عن الصيام، بل قد يقدم إطعام الطعام على الصيام في باب الكفارات. ما هي كفارة اليمين؟ إطعام كم؟ 10 مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة قبل ذلك. فمن لم يجد، ما وجد إطعام ولا كسوة ولا رقبة، فصيام 3 أيام. الحج، الهدي إطعام. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، الهدي ذبيحة طعام. فمن لم يجد طعام فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من كان أهله حاضر المسجد الحرام في باب الحج الإطعام طيب، إطعام الحجاج والمعتمرين سواء كان حاج أو غير حاج. ومن كان صائما الإطعام إفطار الصائمين، هذا التطوع خير. وخاصة إذا كان مع الصيام، أن تكون صائم وتطعم غيرك هذا فضله عظيم، لأنه فيه معنى الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. طيب، فمن تطوع خيرا فهو خير له. خيرا نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، تطوع خيرا بالصدقة أو تطوع خيرا بالصيام أو تطوع خيرا بتلاوة القرآن أو تطوع خيرا بأي عمل صالح فهو خير له. وهذه دعوة لعمل الخير في رمضان، يا باغي الخير أقبل، رمضان شهر الخير وشهر فعل الخير، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وأن تصوموا مع الإطعام خير لكم، وأن تصوموا أيضا مع السفر إذا كان السفر لا مشقة فيه خير لكم. ولذلك العلماء قسموا السفر إلى ثلاثة أقسام: سفر فيه مشقة تعب حتى يغمى على الإنسان فالواجب عليه الفطر ويحرم عليه الصيام، وفي هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ثلاثا، دعا عليهم بالهلك. والمتنطع في الدين من تأتيه الرخصة ولا يأخذ بها، هذا الذي يتعبه الصوم يجب عليه يفطر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل في إحدى الغزوات قد ظلل عليه والناس ترش بالماء، قال: ما به؟ قالوا: صائم. قال: مروه فليفطر، مروه فليفطر، لأن الصوم ليس من أجل تعذيبكم، ليس من أجل أن تتعذب. بعض الناس يعني يمرض ويتعب يقول أنا صائم، لا، إذا في مشقة عليك أفطر، المشقة تجلب التيسير، والله عز وجل سيقول لنا في هذه الآية القادمة: يريد الله بكم إيش؟ اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا أصبح الصوم عسرا غير مراد عند الله، وإذا أصبح أي شيء عسر عليك سقط عنك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، شيء الذي لا تطيقه أنت غير مكلف به. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. هؤلاء الذين يشق عليهم الصوم الفطر في حقهم أفضل. طيب، الذي لا يشق عليه الصوم رايح درجة أولى في طيارة ونايم، هل الأفضل له يصوم ولا يفطر؟ يصوم. وأن تصوموا خير لكم، لأنه في هذه الحالة صيامه في رمضان أداء، وصيامه غير رمضان قضاء، والأداء مقدم على القضاء، الأداء شيء في وقته مقدم على القضاء، لأن الله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وخاصة إذا كنت لا مشقة عليك. ويدل على هذا القول فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر، وكان صحابة منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا ينكر الصائم على المفطر ولا ينكر المفطر على الصائم. نعم. وأن تصوموا خير لكم، هذه الآية تحمل على الذي لا مشقة عليه في السفر، أن يصوم في السفر خير له، وتحمل على الذي لا مشقة عليه في المرض، إذا كان مريض مرض لا يضره الصوم، أن تصوموا خير لكم. هذا قول جمهور العلماء. وهناك طائفة من العلماء يطلق عليهم الظاهرية وهذا الحديث، يقولون: لا، أي سفر الأفضل أن لا تصوم، وأي مرض الأفضل أن لا تصوم، لأن هذه رخصة. واستدلوا بحديث: ليس من البر الصيام في السفر، والصحيح الجمع بين الأقوال أن الصيام الذي يؤدي إلى المشقة ليس من البر، والصوم الذي لا مشقة فيه هو من البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا البر وقد صام في السفر، فالحديث يحمل على المشقة. وهنا فائدة في قوله إن كنتم تعلمون، صوم العالم بأحكام الصيام أفضل من صوم الجاهل بأحكام الصيام، وصلاة العالم بأحكام الصلاة أفضل من صلاة الجاهل بأحكام الصلاة، وزكاة المزكي العالم بأحكام الزكاة أفضل من زكاة المزكي الجاهل بأحكام الزكاة، وحج الحاج العالم بأحكام الحج أفضل من حج الحاج الجاهل بأحكام الحج، وفعل كل عالم بعمله، فعل كل عمل عالم بأحكامه فيه خير من فعل الجاهل في أي عمل لا يعلم حكم الله فيه، ولذلك لا يجوز للمرء المسلم أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. ثم قال تعالى شهر رمضان، شهر لغة مشتقة من الإشهار والاشتهار، واسمه الهلال. طيب لماذا ما قال هلال رمضان؟ بينما هناك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة ذكر الحج، قال ذكر الله الحج، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طيب رمضان أيضا له هلال، هلال رمضان، وهلال رمضان يأتي بعد شعبان، فإن غم عليكم شعبان فاكملوا العدة 30. وقال فمن شهد منكم الشهر، ولم يقل فمن شهد منكم الهلال. ما الفرق بين الشهر والهلال؟ الشهر أعم من الهلال، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فالشهر يطلق على 30 يوم، والهلال يطلق على علامة بدايته. فلما قال الشهر دخلت الأيام كلها، لكن أوله هلال رمضان وآخره هلال شوال، فالهلال علامة، والشهر كل الزمن الذي يبدأ بالهلال وينتهي بالهلال. قالوا ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يعود كما بدأ؟ فنزل قول الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس نعم قل هي مواقيت الناس والحج. نعم، شهر رمضان شهر مضاف ورمضان مضاف إليه، فما معنى رمضان؟ اختلف العلماء في معنى كلمة رمضان، منهم من قال رمضان اسم من أسماء الله، وشهر رمضان يعني شهر الله، وهذا القول ضعيف جدا، لأن رمضان لا دليل على أنه اسم من أسماء الله عز وجل، ولم نرده في أسماء الله الحسنى. إذا ما معنى شهر رمضان؟ قالوا رمضان مشتق من الرمض، والرمض الحر، والرمضاء الأرض الحارة، ومنه ما كان يفعل ببلال، يؤخذ إلى الرمضاء الأرض الحجرية الحارة فيجعل عليها ويجعل على صدره حجر، ثم يضرب بالسياط ويقال له قل هبل، فيقول أحد أحد. سألوه يا بلال كيف تحملت حر الرمضاء؟ قال قارنت بين حرارة الرمضاء وحلاوة الإيمان، فغلبت حلاوة الإيمان مرارة العذاب. شهر رمضان، رمضان من الرمض، والرمض الحر، والحر ينقسم إلى قسمين، حر خارجي كحر الشمس، وحر داخلي كحر الجوع والعطش، ويجتمعان معا. يأتي الحر الخارجي من حر الشمس، ويأتي الحر الداخلي من حر الجوع والعطش، فهذا الشهر يجتمعان فيه، يجتمع فيه حر الشمس لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا، وحر الجوع والعطش أيضا. وقيل المراد حرارة الإيمان، الرمض هنا حرارة الإيمان، لأن الإيمان يحرق الذنوب، فأحر ما يكون الإيمان وأقوى ما يكون الإيمان في شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هنا بدأ بخصائص شهر رمضان التي خصه الله بها من بين سائر الشهور. الخاصية الأولى إنزال القرآن فيه، وهذه خاصية عظيمة جليلة. فشهر رمضان شهر إنزال الكتب المنزلة كلها، فما أنزل الله كتابا إلا في شهر رمضان. أنزل التوراة فيه في العشر الأول منه، وأنزل الزبور والإنجيل في العشر الأوسط منه، وأنزل القرآن في العشر الأواخر منه. إذن كل الكتب منزلة في رمضان. طيب، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، طيب لماذا قال أنزل القرآن ولم يقل أنزل في الكتب؟ مع الحديث ذكر أن الكتب المنزلة كلها أنزلت في رمضان، لأن الكتب المنزلة كلها حواها القرآن وأغنى عنها القرآن. إن هذا يعني هذا القرآن لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل من وين؟ كلمة أنزل فيها معاني كثيرة وفيها فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن القرآن نزل من عند الله، وأن الله هو الأعلى. إذن هذا فيه تحديد الجهة. عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، وجب علي عتق رقبة، وعندي هذه الجارية، لا أدري هي مؤمنة أم لا، فهل هي مؤمنة حتى أعتقها؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم يختبر هذه الجارية تصلح للعتق ولا لا. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم سؤال واحد، اختبار الإيمان. قال: يا هذه، أين الله؟ فأشارت بأصبعها إلى السماء، قالت: في السماء. فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، وقال لها: اعتقها فإنها مؤمنة. فدل على أن من اعتقد علو الله فهو مؤمن، ومن اعتقد أن الله في كل مكان فهو كافر بذاته. الله فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، سبح اسم ربك الأعلى، وهو القاهر فوق عباده، إلى غير ذلك. إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه. هذه كل الآيات، العروج إليه تدل على علوه، وآيات النزول من عنده تدل على علوه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، دل على علوه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب، هذا معنى أنزل فيه القرآن. طيب، كيف أنزل القرآن؟ القرآن أيها الأحبة نزل على ثلاثة أحوال. كم حال؟ ثلاثة. النزول الأول من الله إلى اللوح المحفوظ، كلام الله إلى اللوح المحفوظ وكتب في اللوح المحفوظ. والنزول الثاني من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا. والنزول الثالث من بيت العزة في سماء الدنيا إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فالنزول الأول والثاني جملة في ليلة القدر، والنزول الثالث منجما. وهذا النزول المنجم ابتدأ في ليلة القدر، وابتداء نزوله في ليلة القدر كفيل بالحكم عليه أنه نزل في ليلة القدر. عندما يأتي مطر إلى جدة، قل: مطر نزل الساعة كم؟ نزل الساعة 8، استمر 3 أيام. فالساعة 8 التي ابتدأ فيها نزوله يحكم عليه بالنزول فيها، مثل ولادة مولود، ولد الساعة الفلانية، لكن بعد ذلك نما وكبر، وهذه بدايته. في العبرة بالبداية، فإنزاله ابتداء على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان، ورمضان الشهر التاسع من العام في الثلث الآخر من العام، ويتجدد رمضان في كل عام. وتتجدد ليلة القدر في كل عام، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نستمع للأذان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. العلاقة بين القرآن ورمضان وبين القرآن والصيام علاقة وطيدة جدا. أولا، الصيام يشفع للصائمين يوم القيامة، والقرآن يشفع للقائمين، وقيام رمضان يحتاج إلى القرآن، وصيام نهاره يحتاج إلى الصيام، والصيام يعين عليه القيام، والقيام يعين عليه الصيام. فمن قام رمضان أعانه الله بالقيام على الصيام، لأن الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، فالصبر في نهاره على الجوع والعطش، والصلاة في ليله صلاة التراويح صلاة التهجد، والصلاة تكون بش بالقرآن، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. تجد أن الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أكثر ما يكون الهدى بالقرآن في رمضان، وبينات من الهدى، أكثر ما تكون الآيات بينة وواضحة والمعاني جلية في رمضان، والفرقان أكثر ما يفرق المؤمن بين الحق والباطل في رمضان، وأكثر ما يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل في رمضان. ويوم الفرقان كان في رمضان يوم التقى الجمعان، جمع الكافرين وجمع المؤمنين، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى، القرآن هدى مطلقا، ألف لام من ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين في سائر الزمان سائر الأزمنة وسائر الأمكنة، لكن أفضل ما يهتدى في رمضان ما يهتدى بالقرآن في رمضان. لماذا؟ لأن الذي يحول بينك وبين القرآن هو الشيطان والنفس. الشيطان يحول بينك وبين القرآن، والنفس تحول بينك وبين القرآن بسبب شهواتها، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وأيضا الشيطان بسبب وسوسته لك. الشيطان يوسوس لك في صلاتك، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، حتى يشغل قلبك عن ذكر الله. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن حتى تنتصر على نفسك بالصيام وعلى شيطانك بالقرآن، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده شسير ولوا على أدبارهم نفورا. ولا الأخرى جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إذن فرصة للانتصار على النفس والانتصار على الشيطان والانتصار على المنافقين والانتصار على الكافرين، كل هذه الانتصارات أغلبها في شهر رمضان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا أنفسهم بالصبر والصلاة، جاهدوا شياطينهم بذكر الله، جاهدوا المنافقين بالحجة والعلم، جاهدوا الكفار بالسلاح إذا كانت معركة سلاح، وبالفكر إذا كانت معركة فكر، فهؤلاء الله يهديهم السبل الموصلة إليه. وأكثر ما يهتدى الناس في شهر رمضان، ومن نظر في تاريخ الداخلين في الإسلام من غير أهله يجد أن أكبر نسبة من الكفار يدخلون الإسلام في شهر رمضان، والتائبين من أهل الإسلام أكثر من تاب تكون توبته في الغالب في شهر رمضان، لأن رمضان دعوة. مجرد ما يأتي الكافر فيرى الناس ويرى كرم الناس في رمضان وإفطار صائم والجميع على سفرة واحدة إخوة كالجسد الواحد كالبنيان المرصوص، هذا المنظر في حد ذاته دعوة إلى الله، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولذلك أجود ما يكون المؤمنون إذا زاد إيمانهم، والإيمان يزيد بالطاعة، والطاعة في رمضان أكثر من غيره، الصيام وتلاوة القرآن والقيام وغير ذلك. أسباب المغفرة أكثر في رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والذنب يحجب عن فهم القرآن، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والحجاب عن الرب يدخل فيه الحجاب عن فهم كلامه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى يعني القرآن فلن يهتدوا إذن أبدا. طيب، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزل القرآن في ليله والله في نهاره، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومن هنا كانت التراويح ليلا، والليل إذا أطلق يراد به ما بعد العشاء وقبل الفجر. الليل إذا أطلق في القرآن قيام الليل وصلاة الليل يراد به ما بعد العشاء إلى الفجر، لأن المغرب وقته وقت اصفرار إيلاج الليل في النهار، هناك جزء من النهار مع صلاة المغرب، والفجر فيه جزء من النهار مع صلاة الفجر، لكن من العشاء دخلت في الليل، وذلك يطلق عليها صلاة العتمة، والعتمة عتمة الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، وكان يحب تأخير صلاة العشاء وأخرها ذات ليلة إلى منتصف الليل. قال: والله إنه لوقتها، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العتمة. وكان يكره صلى الله عليه وسلم السمر بعدها، يعني الكلام والحديث بعدها، لأن ما بعدها ينبغي أن يكون لله، ما بعد صلاة العشاء قيام ليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد العشاء وصلاة في ثلث الليل الآخر، صلاة ثلث الليل الآخر لا يتركها في كل ليلة، وهي التهجد، ويتأكد هذا التهجد في ليالي رمضان، ويتأكد في العشر الأواخر منه، ويتأكد في ليلة القدر منه، لأن الله عز وجل أشار إلى آخر الليل في سورة القدر، قال: سلام هي حتى مطلع الفجر، فذكر نهاية مطلع الفجر ولم يذكر بداية ليبين أن آخر الليل أفضل من أوله. ودل على ذلك الحديث: ينزل ربنا كل ليلة إذا كان ثلث الليل الآخر إلى سمائه الدنيا، فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. ثم قال تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عندما تقرأ القرآن ليلا تتبين معانيه، ولذلك قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، صار ثلث، أو زد عليه ثلثين، نصفه أو ثلثه أو ثلثيه، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل أي إن الساعات الناشئة ليلا أشد وطئا وأقوى مقيلا. قيل في قوله أشد وطئا وأقوى مقيلا أي أشد مواطأة وموافقة ما بين القلب واللسان. عندما تقرأ القرآن ليلا تفهم القرآن، عندما تقرأ القرآن ليلا يتبين لك معاني القرآن، لأنه لا شاغل يشغل قلبك عن القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولذلك وصى الله النبي وأمره، قال ومن الليل فتهجد به، يعني القرآن، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهد الشهر أي شاهده، والشهادة تكون بالعلم، والعلم مكانه القلب، وتكون بالرؤية، والرؤية مكانها العين. فإذا أبصر ضوءا في السماء نظر، فإن كان هلالا وعلم أنه هلال فقد شهد الهلال، شهد الشهر. فيجب عليه وقتئذ أمرين: أمر لعامة المسلمين وهو الإبلاغ، أن يبلغ المسلمين بمشاهدة الهلال، والأمر الثاني في خاصة نفسه وهو الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه وجوبا. ولذلك من شهد الشهر وشاء ولم تقبل شهادته وجب عليه هو أن يصوم، لأن الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا أمر. وأيضا يجب عليه أن يبلغ الأمة، لأن هذا معروف تنتظره الأمة، والأمة يسعى بذمتها أدناها. فمن شهد من الأمة الشهر وجب عليه أن يبلغ الأمة. وكل قوم لهم قطر رؤيتهم رؤيتهم، فأهل قطر رأوا الهلال وأهل قطر آخر لم يروا الهلال، لا يجب على أهل ذلك القطر الآخر أن يقلدوا أهل هذا القطر إذا كانت المنازل مختلفة، لأنه قد يرى الهلال في الجزيرة العربية ولا يرى في أفريقيا، أو يرى في أفريقيا ولا يرى في الجزيرة، أو يرى في أوروبا ولا يرى في أمريكا، وهكذا. فقد يرى في بلد ولا يرى في بلد آخر، والحكم مبني على المشاهدة. وهذا فيه دليل على أن المشاهدة التي ترتب عليها الحكم هي المشاهدة البصرية. من شهد منكم الشهر يعني بعينه، وليست المشاهدة بالأجهزة، لأن الأجهزة ممكن لو نظرت إليها شاهدت القمر والنجوم وكل شيء حتى لو كان نهارا، لكن ليلا قد لا تشاهد، قد تشاهد بالجهاز ما لا تشهده بعينك، والحكم لا يترتب إلا على النظر بالعين المجردة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لو جاءك الخبر عن مشاهدة الشهر ليلة البارحة وأنت تأكل وتشرب وتحسب أنه يوم 30 شعبان، ماذا تفعل؟ يجب عليك الإمساك والقضاء، تمسك عن الأكل والشرب والنكاح لأنك دخلت في نهار رمضان، وعليك قضاء ذلك اليوم فيما بعد. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان مريضا وقت مشاهدة الهلال أو إخبار شهود العدول، ويثبت الهلال برؤية عدل وبرؤية شاهدي عدل عند المالكية وبرؤية مستفيضة ولو لم يكونوا عدولا بشرط أمن الاتصال بينهم والتواطؤ على الكذب، برأي عدلين الهلال يثبت كذا إذا علما أفاد خمسة أشخاص من عدة أقطار ولو لم يكونوا مسلمين تقبل شهادتهم في رؤية الهلال، لأن الجماعة لا تتواطأ على الكذب. وخمسة يطلق عليها المستفيضة، يعني من الاستفاضة الخبر. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الظاهرية قالوا المريض أيا كان مرضه والمسافر أيا كان سفره لا يجوز له الصيام، لأن الله قال عدة من أيام أخر، وهذا القول مخالف للجمهور. الجمهور أن المريض ينظر في حال مرضه هل يزيده الصوم أو ينقصه أو لا يزيده ولا ينقصه، فإن كان يزيد بصوم المرض وجب عليه الإفطار، وإن كان لا يزيد ولا ينقص حل له، وإن كان الصوم يفيده وجب عليه الصيام. والمسافر أو على سفر، والمرض والسفر كلمة عامة، يحدد المرض الطبيب ويحدد السفر العرف، فما أطلق عليه سفر في العرف جاز فيه الفطر وجاز فيه القصر، مثل السفر من الدمام إلى البحرين المسافة 25 كيلو فقط، ومع ذلك سفر ويجوز فيه الفطر ويجوز فيه القصر، ومن مكة إلى جدة 70 كيلو لكن ليس بسفر، من الرياض إلى الخرج 100 كيلو ولكن ليس بسفر، لأن العرف أن هذه المدينة وهذه المدينة الناس تمشي ولا تقول مسافر. أهل جدة إذا ذهبوا إلى مكة ما يقول مسافر إلى مكة، لكن لو ذهب إلى الطائف مسافر الطائف. فما أطلق عليه العرف سفرا جاز فيه القصر، ولو كانت مدته ولو كانت مسافته قصيرة، مثل من الدمام إلى البحرين، ومن قريات إلى الأردن سفر، مسافر الأردن ولو كانت المسافة لا تتجاوز 20 كيلو أو 30. ولهذا أطلق قال ومن كان مريضا أو على سفر. على سفر للعلماء فيها تفصيل، منهم من اشترط أن يكون السفر أن يكون جاء رمضان وهو على سفر أي مسافر، وليس السفر طارئا، وهذا اجتهاد. ومن العلماء من أطلق قال سواء طرأ عليه السفر أو كان على سفر من أول. فعدة من أيام أخر فيها نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، أي أيام أخر يجوز أن تقضي فيها، سواء كان رمضان في زمن صيف وأيام أخر زمن الشتاء ما في مشكلة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الصوم ليس من أجل أن يشق الله عليكم ولا لأجل أن يعذبكم، بل من أجل اليسر، فما هو ميسور عليكم افعلوه. يشق عليك الصوم في السفر أفطر، يشق عليك الصوم في المرض أفطر، والمشقة تجلب التيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، أي عدة الشهر، شهر رمضان 30 يوم، إذا لم تروا هلال شوال تكملوا العدة، شهر شعبان 30 يوم، إذا لم تروا شهر رمضان أكملوا العدة 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إكمال العدة هنا المراد به إكمال عدة رمضان، وهي 30 يوم إذا لم نرى الهلال، وبعدها ندخل في العيد وأحكام العيد، وهذا قوله تعالى ولتكبروا الله، وهذه تكبيرات العيد، من يوم تكمل 30 يوم اليوم اللي بعد ذلك هو يوم الفطر، سواء رأيت هلالا أو لم تره، لأن الشهر لا يزيد على 30 يوم. تكبر الله على ما هداكم للصيام، وما هداكم للقيام، وما هداكم من الإطعام، وما هداكم من تلاوة القرآن، وما هداكم من الأعمال الصالحة في شهر رمضان، ولعلكم تشكرون الله على هذه الهدايات وهذه المنح وهذه العطايا التي يعطيها لعباده. ثم قال بعد ذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طبعا هذه الآية جاءت بعد قوله ولتكملوا العدة، وفيها بيان أن من أكمل ما أمر الله به فليسأل. تكمل العدة عدة ساعات، ساعات الصيام، فلك في كل يوم أكملت عدة ساعاته دعوة مستجابة، للصائم دعوة لا ترد عند فطره، وإذا أكملت 30 يوم لك دعوة مستجابة، فليلة العيد أيضا ليلة تكبير وليلة الدعاء، والدعاء فيها مستجاب وقيامها مستحب إلى غير ذلك. وهذا معروف في كل أوامر الله عز وجل، كل ما تكمل عبادة ادعو الله بعدها. متى تدعو؟ في ركعتك. أما الركوع فعظموا في الرب لأنه وسط الركعة، وأما السجود لأنه آخر ركعة، فاجتهدوا فيه في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. جلسة التشهد وانت منتهي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مستجاب. دبر كل صلاة، لا كما قال إني أحب لمعاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة. طيب لرمضان لصائم دعوة لا ترد عند فطره. الحج فإذا قضيتم مناسككم، انتهيتم قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجميع الأعمال الصالحة إذا أكملتها، الطواف 7 مرات، متى تدعو؟ بين الركن والمقام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر الشوط نهاية الطواف، والطواف أمر الله به وليطوفوا بالبيت العتيق. بر الوالدين، إذا بررت بوالدك ادعو قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والدعاء بعد أي عبادة مستجاب، وهذا من قوله إياك نعبد تمام العبادة وإياك نستعين، ومن قوله فإذا فرغت من أي عبادة فانصب وإلى ربك فارغب، انصب في عبادة أخرى وارغب ادعو، والرغبة هي الدعاء. وهنا قال بعد قوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي، فلم يقل وإذا سألك عبادي في بداية الصيام، ولكن قال في نهايته فإني قريب، لأنك تقربت إليه بالصيام فاسأله يعطيك ما تريد. وفيه دلالة على أن ليل الصيام سبب لإجابة الدعاء بسبب سبق الصيام له، ونهار الصيام سبب لإجابة الدعاء بسبب سبق القيام له. فالقيام عبادة سبقت الصيام، والصيام عبادة سبقت القيام، وفي الصيام الدعاء لا يرد لسبق القيام، وفي القيام الدعاء لا يرد لسبق الصيام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، اللهم من حضر درسنا هذا فاغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتم اللهم نعمك علينا أجمعين، وارضى عنا رضا لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك الإخلاص لوجهك الكريم في القول والعمل والنية والقصد. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه لما تحب وترضى من القيام والصيام وتلاوة القرآن. اللهم إنا نسألك خير ما سألك السائلون، اللهم إنا نسألك خير ما سألك السائلون، وندعوك بخير ما دعاك به الداعون، ونسألك اللهم خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة وخير ما بينهما، والخير كله أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. على الله توكلنا، وإلى الله أنبنا، وإلى الله المصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.